جئناك مزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذر في الآفاق، ستفوح عطر البذر في الآفاق. أملا كنور الشمس في الإشراق، سنحطم اليأس المدمر بالرجاء، ونمد جسر الحب بالأشواق. وعطاؤنا أمل الحياة يمدها روح التكافل من نادى الترياق. بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذر في الآفاق، ستفوح عطر البذر في الآفاق. إن سنابل للعطاء تمايلت طربا لعزف البذل والإنفاق، سنلوح برقا في المدى لمؤمل نحكي هزيم الرعد للمشتاق. هذا الفخر أناخ في أرجائنا، ألقى إلينا العز دون شقاق. جئناك مزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البذر في الآفاق، ستفوح عطر البذر في الآفاق. في كل ناحية ترى أمجادنا تنبك عن نبض الهوى الخفاق، سنظل دوما للعطاء شعارنا أثر هنا وهناك أجر باقي، أثر هنا وهناك أجر باقي.